إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، نحن لا نزال في شروط صحة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول أن الصوت ضعيف جدا، ما أدري هل الصوت ضعيف من عندي أم من عندكم. الصوت واضح، واضح، ضعيف، واضح، جيد. واضح، واضح، واضح، الآن أحسن. طيب، واضح حاليا فعلا أحسن. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث، والنجس، وستر العورة بلباس طاهر. وتكلمنا عن العورة أمس بما يكفي ويغني عن الإعادة، والوقوف على مكان طاهر وقد انتهينا منه، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. العلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، هذا أيضا من شرط صحة الصلاة. العلم بدخول الوقت، لم يقل دخول الوقت، يعني انظروا إلى الدقة، هناك دقة، هناك فرق بين أن يقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت أو العلم بدخول الوقت، هناك فرق. فالشخص إذا قام من النوم مثلا وصلى الآن صلاة العشاء، الآن صلاة العشاء قد دخل وقتها وقد صلينا العشاء ولله الحمد، لنفرض أنني صحوت الآن وقمت وصليت العشاء في هذا الوقت دون بحث عن معرفة دخول الوقت، وصليت وصادف أنني صليت داخل الوقت، هل تصح هذه الصلاة؟ الفقهاء ينظرون إلى مسألة وهي الاجتهاد، لا بد أن يكون لهذا المتعبد مجتهد، لا يكون مقلد لغيره في أمور يستطيع أن يجتهد بها، فقالوا لا يصح الصلاة إلا أن يجتهد ويعرف بأن الوقت قد دخل. فإذا صلى وصادف أنه صلى داخل الوقت بغير اجتهاد فإن صلاته لا تصح، وإذا صلى خارج الوقت فصلاته لا تصح. لا بد أن يجتهد، لا بد أن يعمل عقله، لا بد أن يعمل نظره، لا بد أن ينظر يمينا وشمالا، لا بد أن يعرف طالما وأنه أهل الاجتهاد. أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فهذا كيف تأمره بأن يجتهد؟ كيف تأمره أن يجتهد وهو لا وليس من أهل الاجتهاد، لا يعرف متى يدخل الوقت، فكيف تأمره؟ أما إذا كان يستطيع أن يعرف دخول الوقت فهذا واجب في حقه وشرطا لصحة الصلاة، أن يعرف أن الوقت الآن دخل. فإذا لم يعرف الوقت أو إذا صلى بغير اجتهاد فإن صلاته لا تصح، هكذا قال الفقهاء. من شروط صحة الصلاة أيضا دخول الوقت. فلو أن شخصا صلى قبل دخول الوقت، لو أن زيدا صلى مثلا قام زيد وسمع الأذان الفجر الثالثة والنصف صباحا، سمع الأذان ثم قام وصلى في البيت وعاد إلى النوم، وقال مثلا الصلاة أو الجماعة سنة وأنا سأصلي في البيت، أو صلى حتى جماعة مع أهله صلاته صحيحة، حتى عند من يقول أنه لا بد من الجماعة فإنه صلى مع أهله مثلا وصلى في البيت وصلاته وأسقط الفرض عنه، صلى الساعة الثالثة والنصف اليوم الثاني واليوم الثالث، هذه الصلاة صلاها قبل دخول الوقت. انتبهوا إلى ماذا سأقول، لو أن شخصا صلى المغرب قبل غروب الشمس ثم تبين له الآن أنه صلى قبل غروب الشمس، هل هذه الصلاة صحيحة؟ بعد أن صلى المغرب رأى الشمس لم تغب بعد، هل صلاته صحيحة؟ لا، قولا واحدا أنه لم يصلي بعد، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، والعلم بدخول الوقت تابع له، إذن لا تصح. طيب هذا الرجل اللي صلى في البيت الفجر قبل دخول الوقت، الوقت الساعة الرابعة والنصف، وهو صلى سمع الأذان الأول ولا يعلم أنه الأذان الأول، صلى قام وصلى، هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنه صلى قبل دخول الوقت، انتبهوا. طيب اليوم الثاني قام وصلى بنفس الوقت، اليوم الثالث، اليوم الرابع، واليوم الخامس، الشهر الأول، السنة الأولى، السنة الثانية، صلى 20 عاما، 20 سنة يصلي قبل دخول الوقت. فكر يوم من الأيام قال أذهب إلى المسجد أصلي، فذهب ولم يجد أحد، لا إله إلا الله، أين الناس، أين المسلمون، لماذا لا يأتون إلى الصلاة، لماذا كذا، فجاء بعد ذلك المؤذن وأذن، قال يا ابني باقي ساعة لأذان الفجر، قال كيف ساعة، ساعة كم تدخل وقت الفجر، قال الساعة 4:30، قال أنا كل يوم أصلي الساعة 3:30 أسمع الأذان، قالوا هذا الأذان الأول، هذا لا يتعين به أحكام شرعية، لا يتعلق به حكم، وإنما هو للتنبيه فقط لمن كان قائما يعود لينام، ومن كان نائما يقوم ليستعد للصلاة فقط، والأذان الشرعي هو الأذان بعد دخول الوقت. قال يعني أنا أصلي قبل دخول الوقت، نعم 20 عاما، قال نعم 20 عاما، كم يجب عليه من الصلاة الآن؟ انتبهوا، جاوبوني سأرى من سيجاب إجابة صحيحة، لكن من درس قبل في المنهاج ومثل أبي شجاع لا يجاوب. أنا أريد أختبر الآن الطلاب الذي معي فقط، قلنا لا يصح الصلاة، انتبهوا، صلى قبل المغرب فتبين أن الشمس لم تغب، نقول له أعد الصلاة، صلاتك لا تصح، صلاتك لا تصح. طيب الآن كم يصلي هذا الرجل، ما صحت صلاته، كم يصلي؟ الظاهر أنهم منعوكم من الكتابة، لا يعيد شيئا، التونسية لا إله إلا الله، لماذا لا يعيد شيئا، صلاته ما غير صحيحة، يبدأ من الآن، يبدأ من الآن، يعني الأول ما يصليها، طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كيف؟ انتبهوا إلى قاعدة، شخص عليه صلاة فاتته صلاة إما بعذر أو بغير عذر لا بد من قضائها، هذا ما في خلاف أنه لا بد أن يقضيها، شخص صلى قبل دخول الوقت لا بد من قضاء هذه الصلاة قولا واحدا عند الفقهاء، يعيد من الأول، يعني 20 سنة، ها مريم تقول يعيد من الأول 20 سنة، منال تقول 20 عاما، نورهان تقول قضاء الصلاة، أي الصلاة 20 سنة ولا 30 ولا 40 ولا كم، يقضي مع الصلوات، لا أنا لا أسأل عن الكيفية، لا أسأل عن الكيفية، يقضي مع الصلوات، يقضيها دفعة واحدة، يقضي هذه لا أسأل عنها، أنا أسأل كم يقضي، شهيدة يصلي مع كل صلاة صلاة، لا لا لا أنا لا أسأل عن الكيفية، لا يقضي شيئا. أم عبد الرحمن تكفيه التوبة، هو ليس كافر، الله يهديك، هو ما تركها عمدا حتى يتوب إلى الله، أصلا هذا ما كان يعلم، كان يصلي وكان يظن أنه يصلي قبل داخل الوقت، لكن تبين بعد ذلك أنه يصلي خارج الوقت. وعندكم قاعدة فقهية، لا عبرة بالظن البين خطأه، ما كان جاهل، وكان لا من حق أن يسأل، انتبهوا، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا شيء عليه لأنه كان جاهلا، لا ما كان يقصد، لا يعيد، ما أحد جاوبني، وأنا قد أشرت بالأمس، أنا كنت بالأمس قد أشرت إلى إشارة، بس ما أدري هل فطن لها من يسمع أو لم يفطن لها، يقضي كل الصلوات، أنا كنت أشرت بالأمس إلى قضية عند الشافعية خاصة، وهي لا يشترط عند الشافعية في القضاء، لا يشترط التعيين ولا القصد ولا الفورية ولا الترتيب. خلاص انتبهوا، هذه قاعدة عند الشافعية أو أصل في المذهب عند الشافعية، أنه لا يشترط عندهم في القضاء لا يشترط الترتيب ولا الفورية. كيف هذا؟ سأشرحه الآن يا أخت شهيدة، صبرك علي بس. لا يشترط عند الشافعية التعيين ولا القصد ولا الفورية ولا الترتيب، بخلاف الحنابلة والمالكية وغيرهم. طيب، لو أن شخص نام عن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا 5 صلوات، ثم قام بعد ذلك وأراد أن يصلي هذه الصلوات 5 كلها قضاء، هو الآن معذور، كان نائم لا شك، فيقضيها. كيف يقضيها؟ عند الشافعية لا يشترط عندهم الترتيب، فيبدأ بأيها شاء، ولا يشترط الفورية، الآن لازم يصليها، لا لا يشترط، لأنها دين في ذمته، متى ما أدها سقطت عنه، وإلا فهي في ذمته، إذا مات ولم يؤديها فهي في ذمته، وإن أدها اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين جائز. إذن لا يشترط الفورية يعني الآن، ولا يشترط الترتيب بأن يبدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، ولا يشترط القصد أن هذه الصلاة التي ضاعت من يوم الخميس ولا من يوم الجمعة ولا من كذا، ولا التعيين أن هذه هي الذي 4 ركعات عليه من الظهر والعصر وكذا. هذه الشروط ليست عند الشافعية بخلاف غيرهم. عند الأحناف يقولون الترتيب والمالكية إلى 5، يعني إلى 5 صلوات يجب عليه الترتيب، لابد لابد من الترتيب. لكن عند الأحناف إلى 5 صلوات يجب عليه الترتيب، ما زاد عن ذلك لا يجب عليه الترتيب، فإنه يصليها كيف شاء. أما إذا كان عن 5 صلوات فقط فإنه يبدأ بالصبح، ولا تصح الظهر حتى يصلي الصبح، ولا تصح العصر حتى يصلي الظهر. لا، الأحناف المالكية هم مع الحنابلة، ولهم أيضا اجتهاد آخر. الآن المالكية والحنابلة عندهم لا بد من تعيين الصلاة ولا بد من الترتيب. يعني لو أن شخص، أجيب لكم مثال يقرب المسألة، لو أن شخص نام الساعة 11 ظهر قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر نام، ومن حقه أن ينام ولا أحد يلومه، فلم يصح إلا وقد أذن للعصر، أذن العصر، وهم الآن يقيمون الصلاة لصلاة العصر، فعند الشافعية له أن يصلي الآن معهم العصر ثم يقوم يصلي الظهر، وإنما يسن الترتيب، وله أن يصلي ويدخل بنية أن يصلي الظهر ثم يقوم بعد ذلك ويصلي العصر. المالكية والحنابلة يقول لا، وكذا الأحناف، لا لا بد أن يصلي أولا العصر، لا لا ما يصح أصلا أن يدخل مع الإمام ونيته مختلفة عند الحنابلة والأحناف، كذا والحنابلة والمالكية يقولون لا يصح أن يدخل والإمام بنية وهو بنية، لا ما يصح. كيف يصلي؟ قال يصلي الآن العصر، لأنه حتى لا تختلف نية الإمام عن نية المأموم. طيب وبعدين؟ قال ما يصح صلاة العصر، تفضلوا. قالوا لا ما يصح صلاة العصر لأنه ما صلى الظهر، فيصلي الظهر بعد ذلك ثم يقضي العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك. شوف، يصلي معهم يدخل معهم، لكن لا تحسب له الصلاة هذه لأنه ما صلى الظهر، فلا تصح منه العصر، ثم يقوم بعد ذلك ويصلي الظهر من أجل الترتيب ثم يصلي العصر. الشافعي عندهم لا، يصلي ما شاء وانتهى الكلام، ويصح أن يصلي الظهر والإمام العصر، أو العصر والإمام الظهر، أو العكس، الإمام متنفل والمأموم مفترض، أو العكس، الإمام مفترض وهو متنفل، كله صح عندهم، كله جائز، وهو الراجح كما سيأتي معنا في صلاة الجماعة، وهو الذي فيه الدليل. الآن لهذا الأصل أو لهذا الأصل أو هذه القاعدة أنه لا يشترط الترتيب ولا الفور ولا ولا ولا ولا عند الشافعية، قالوا هذا الرجل أو هذا الشخص الذي صلى الآن قبل دخول الوقت، إن كان صلى باجتهاد باجتهاد فإنها تكتب له نافلة إن لم يكن عليه فرض، وإن لم يصليها باجتهاد فلا تكتب له لا فرض ولا نافلة، لأنه صلى قبل دخول الوقت الآن، هي ما تصح منه. فهو صلى الآن باجتهاد، اجتهد تبين أنه الآن صلاة الصبح، قال الحمد لله صلى، صلى الصبح ركعتين. هذا الآن اللي صلى الصبح ركعتين وهي قبل دخول الوقت، لنقل أنه تاريخ 1/1/1400، تاريخ 1/1/1400 دخل في الصلاة أول يوم الصبح صلاها، فصادق هناك بلغ أو هناك أسلم أو هناك تاب إلى الله وبدأ بالصلوات من تاريخ 1/1/1400، صلى الصبح قبل دخول الوقت، هل عليه صلاة من قبل؟ لا، ليس عليه الصلاة من قبل لأنه الآن بلغ، أو ليس عليه الصلاة الآن لأنه الآن أسلم. إذن تاريخ 1/1 إن صرفت هذه الصلاة اللي صلاها قبل دخول الوقت نافلة لأنه ليس عليه فريضة. اليوم الثاني تاريخ 2 لما صلى قبل دخول الوقت إن صرفت، هي ما تصح عنه اليوم لتاريخ 2، الآن تاريخ 1 ما صلاها وتاريخ 2 صلاها الآن ما صحت منه، إن صرفت مباشرة إلى تاريخ 1، إن صرفت إلى تاريخ 1 لأن عليه فريضة، لو لم يكن عليه فريضة لن صرفت إليه نافلة، تحسب له نافلة، لكن لما كان عليه فريضة من اليوم الأول أو من أي يوم كانت تنصرف وتنتقل مباشرة هذه الصلاة اللي صلاها إلى هذا الفرض الذي كان عليه. هل فهمتم هذه القاعدة الآن؟ إذن هذا الرجل، أو عليكم السلام، هذا الرجل الذي صلى قبل دخول الوقت لا تصح عن هذا الفرض، لكن لو كان عليه فرض من قبل فإنها تنطلق إليه عليكم السلام إذا كان صلاها باجتهاد. لما صلى هذا الرجل تاريخ 1/1/1401 صلاة الأولى فانطلقت نافلة لأنه ليس عليه قبلها، ثم تاريخ 2 صلى الصبح قبل دخول الوقت انطلقت مباشرة إلى اليوم 1، تاريخ 3 إلى 2، تاريخ 4 إلى 3، تاريخ 5 إلى 4، تاريخ 6 إلى، هكذا. إذا يوم الجمعة صليت انطلقت إلى يوم الخميس، يوم السبت لما صلى انطلقت إلى يوم الجمعة، تفضل، يوم الأحد لما صلى انطلقت إلى يوم السبت، يوم الاثنين لما صلى انطلقت إلى يوم الأحد، يوم الثلاثاء لما صلى انطلقت إلى يوم الاثنين. هل فهمتم هذا؟ إذا فهمتم هذا الذي صلى 20 عاما قبل دخول الوقت كم يصلي الآن؟ يلا أجيبوني إن كان فهمتم هذا الأصل. صلاة واحدة، ممتاز، يصلي صلاة واحدة فقط وهي اليوم الأخير ما صلىها، آخر يوم لما صلىها يوم الثلاثاء انطلقت اليوم الاثنين، فنقول له الآن أعد هذا اليوم لأنك ما صليت فقط. ليش؟ قالوا الشافعية لا يشترط عندهم القصد ولا التعيين ولا الفورية ولا الترتيب، بخلاف غيره من الفقهاء فيقول لا بد من التعيين ولا بد من القصد هذه الصلاة الفائتة ولا بد من الترتيب، عند الحنابلة مطلقا الترتيب، يعيد الصلوات كلها ولا بد من الترتيب، يعني ما يصح ظهر ذلك اليوم اللي صلى ظهر ذلك اليوم عند الحنابلة ما يصح لأنه لم يصلي الفجر، وعصر ذلك اليوم لم يصلي ما يصح لأنه لم يصلي الظهر، وهكذا، لأنهم عندهم الترتيب مطلقا، وعند المالكية والأحناف إلى 5 صلوات تقريبا، وعند الشافعية مطلقا لا يجب عندهم الترتيب أبدا حتى ولو كانت صلاة واحدة. يعني لو أن شخصا قام بعد طلوع الشمس ولم يصلي مثلا، أو نام قبل طلوع الشمس ثم ما صحى إلا قريب الظهر، أو نام قبل الظهر وما صحى إلا وهم يقيموا الصلاة للعصر، فأراد أن يصلي، صلى معهم العصر، الظهر في ذمته، صلىها الآن أو بكرة أو بعده أو بعد شهر أو بعد شهرين، هي في ذمته، لا يشترط فيه الترتيب، بخلاف الحنابلة وبخلاف المالكية وبخلاف الأحناف أنه لا بد أن يصلي أولا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا بد عندهم من الترتيب ولا بد من الفورية ولا بد من التعيين والقصد، ولا يشترط شيء من ذلك عند الشافعية. هل فهمتم؟ هذه الآن رخصة ويسر لكثير ممن فاتت عليه صلوات، فإنه لا يشترط فيه الفورية. فذلك المفتون اليوم يقولون من كان عليه صلوات كثيرة فإنه يقضيها، إما يتفرغ يوم كامل ويصليها من الصباح إلى الليل أو من الليل إلى الفجر يصليها كامل دفعة واحدة هكذا، يبدأ بأربعين صلاة للفجر أو أربعين صلاة للظهر وخمسين صلاة وهكذا، أو لأجل لا يمل والأجل لا يتعب فإنه يصلي مع كل صلاة صلاة، فيصلي مع الظهر فريضة ويصلي مع العصر فريضة ويصلي مع المغرب فريضة، وإن كثرت صلى قبلها فريضة وبعدها فريضة، وهكذا جميع الصلوات حتى لا يمل وحتى لا يكل، فإنها في ذمتي وهو مطالب بها لأنه لم يصليها. إذن الفقهاء يقولون من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، فلو أنه صلى بغير علم فصلاته لا تصح. فالعلم بدخول الوقت يقينا أو ظنا ناشئا عن اجتهاد فلا تصح الصلاة قبل العلم بدخوله، والمراد بالوقت المحدد لها شرعا كما بينا وتكلمنا في صلاة الظهر عقب الزوال، زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وبينا كيف نعرف صلاة الظهر وكيف نعرف صلاة العصر وكيف نعرف صلاة المغرب إلى آخر جميع الصلوات، وانتهينا من ذلك وبالله التوفيق. الشرط الأخير الشرط الذي بعده هو استقبال القبلة. من شروط صحة الصلاة أيضا استقبال القبلة، سميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وسميت كعبة لأنها متربعة. فاستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة شرط لصحة الصلاة، ويختلف المصلي من أن يصلي بجوار الكعبة أو بجوار مكة أو لا بجوار الكعبة أو بجوار مكة أو بعيدا منها في الآفاق. فالمعتبر عند الشافعية استقبال عين الكعبة يقينا مع القرب منها وظنا مع البعد عنها، فلا يكفي استقبال جهتها على المعتمد عند الشافعية، وإن كان هناك قول آخر أنه يكفي الجهة. فلو على المعتمد لو انحرف عنها انحرافا يسيرا ما صحت صلاته، وأما عند المالكية فإنهم يقولون بالجهة، يقولون يجب استقبال جهة الكعبة فولي وجهك شطرة يعني جهته، وعند الحنابلة يشترط عين القبلة على القرب والجهة في البعد. وأما الأحناف فلهم طريقة خاصة وهي جزء من قاعدة مثلث زاويته العظمى عند ملتقى بصره، وهذه صعب جدا. طبعا هذا الكلام في غير المشاهد للكعبة، أما المشاهد للكعبة فإنه لابد أن يستقبل عين الكعبة. جميع الفقهاء يقولون لابد من استقبال عين الكعبة إن كان مستقبلها، وإن كان في المسجد جهة الكعبة الكعبة، وإن كان في مكة جهة المسجد، وإن كان خارج مكة جهة مكة. هذا غير الشافعية يقولون هو داخل المسجد يستقبل عين الكعبة عين القبلة عين الكعبة، وإن كان داخل المسجد يستقبل الكعبة، وإن كان خارج المسجد يستقبل المسجد، وإن كان خارج مكة يستقبل مكة. أما المشاهد لها فلا بد أن يستقبل عين الكعبة إجماعا، والمراد بعينها يعني الجرم سواء كان الهوائي أو المنصوب أمامه، فلا يشترط أن يكون إذا صلى على بعد أو على ارتفاع 100 متر أن يكون جرما أمامه، لا لا يشترط. ولذلك يصح أن يصلي في الدور الثاني والثالث والرابع أو في أبراج زمزم وغيرها، ويصح أن يصلي في بئر عمقه 100 متر أو 200 متر، وإنما يشترط أن يصلي يعني إلى القبلة، يعني هذا المكان وهذا المربع، من هذا المكان إلى السماء السابعة ولو كان في الجو. والاستقبال إنما يكون بالصدر في حق من يصلي قائما أو جالسا، يعني لو التفت بوجهه يمينا أو يسارا لا تبطل صلاته، لأن المعتبر في الاستقبال الصدر وليس الوجه. وبالوجه مع الصدر في حق من يصلي مضطجعا، إذا صلى مضطجع فإن في حقه الاستقبال يكون بالوجه والصدر، وبالوجه مع الأخمص، أخمص القدمين، في من يصلي مستلقيا. ولذلك لا بد أن يرفع رأسه عن الأرض بنحو مخدة ليكون مستقبلا بوجهه، ولا بد من وضع عقبيه بالأرض ليكون مستقبلا بالأخمصين، والأخمصان أسفل القدمين، والمراد بالصدر الصدر اللي هو العرض، جميع عرض البدن. طيب كيف أعرف مكان القبلة؟ أنا بعيد من القبلة، أين القبلة؟ فإما أن ترى القبلة، يعني هناك مراتب، الفقهاء جعلوا لمعرفة القبلة مراتب. الأول أن يرى القبلة، كان يكون بصير وهو في المسجد نفسه يرى الجرم أمامه، وأن يمسها في حق الأعمى أو من كان في ظلمة، فهذا مستقبل عين القبلة. ومنها رؤية من مس محراب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، كالمسجد النبوي أو قباء أو في الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر ببنائه، فإنه يكون مستقبل عين القبلة. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن وبر بن يونس ابن ابن ابن ابن ابن يوحنس، أرسله إلى اليمن من ضمن ما أرسل معاذ وعلي بن أبي طالب ومنهم وبر. وبر بن يوحنس أرسله إلى اليمن وأمره أن يبني مسجدا. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى اليمن ولا يعرف اليمن ولم يكن رحال، فأمر وضر بن يوحنس الخزاعي أن يبني مسجدا في بستان باذان، وأن يجعله ما بين الصخرة الململمة، ما بين المنقورة والمسمورة، قال اجعله ما بين المسمورة والمنقورة، انتبهوا لهذا الكلام، واستقبل به ضين، جبل يبعد عن صنعاء 35 كيلومتر. قال ابني هذا المسجد في بستان باذان واجعله بين المسمورة والمنقورة واستقبل به ضين. بنوا هذا المسجد على هذا الأساس، وهو المسجد المعروف اليوم، جامع الكبير. لما جاء الآن التقنية الحديثة، جوجل إيرث، جوجل إيرث استغلها شيخي، قال اخرجوا لي خط يخرج من المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببنائه، وأخرجوا هذا الخط إلى الكعبة. فأخرجوا الخط واستقبلوا به ضين، وخرج إلى بعيد من الكعبة إلى شارع الخليل، خرج بعيد جدا. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، أسبوع كامل وهم يخرجون، ما استطاعوا، قال لا يمكن، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببنائه لابد أن يكون مستقبل القبلة. ومعلوم أنك في اليمن إذا انحرفت قيد أنملة شعر واحدا انحرفت عن القبلة، فإنك إذا وصلت إلى مكة تنحرف أكثر من كيلو مع البعد. فبعد ذلك أخرجوا دخلوا من الداخل، لأنه كان قد توسع هذا المسجد في أيام بني أمية، ولما يتوسع الناس يتوسع في شيء ينحرف قليلا. شوف الأول بني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المسمورة والمنقورة واستقبل به ضيم، لما توسع المسجد انحرف عليهم قليلا. فلما أخرجوا خطا بعد ذلك من داخل المسمورة والمنقورة ومروا به ضيم، جبل ضيم إلى الآن لا يزال موجود على بعد 35 كيلو متر، وشقوا هذا الخط وخرج مباشرة إلى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود مستقبل عين القبلة يقينا. فماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مكان فإن الله لا يقره على خطأ، وإذا أمر ببناء مسجدا في مكان ما فإنه يأمره ببناء المسجد على أن يستقبل القبلة. تفضيل الإعجاز في بناء المسجد سنة. ممتاز، جزاك الله خير. هذا قبل عام أو سنة أو سنتين أتى هذا اللي كان الدورة اللي تمت في الكويت، أتى الشيخ بهذا الإعجاز وأتى بهذا الجديد بالإعجاز. ترى الخط، لعلك إذا فتحتم هذا الرابط جزاك الله خير سترون كيف خرج هذا الخط من صنعاء إلى أن وصل إلى الكعبة يقيلا. إذن من شروط صحة الصلاة استقبال عين القبلة بأن ترى القبلة أو تمس الكعبة أو تصلي بمكان صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر ببناء ذلك المسجد، وهذه المرتبة الأولى. كذلك إذا أخبرك معصوم، يعني أن يكون رسول أو موحى إليه، الرسول أو عيسى إذا خرج أو كذا، يقول هنا الكعبة لأنه بوحي. المرتبة الخامسة وهي من المرتبة الأولى لا تزال، معرفة القطب، رؤية القطب. لكن من يعرف القطب؟ القطب لعارف كيفية الاستقبال به في القطر الذي هو فيه، هذا من المرتبة الأولى تعتبر. لكن كيف نعرف القطب؟ القطب نحن نعرف استقبال القبلة بالشمس أو بالقمر أو بالجبال أو بالرياح وبالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك أصحاب السفن سبحان الله العظيم كيف الله سبحانه وتعالى يسخر لهم هذا لأجل قضايا أعمالهم، يعرفون متى الريح تذهب إلى أعماق البحار ومتى من أعماق البحار إلى الشواطئ، فيذهبون عند ذهاب الرياح إلى أعماق البحار ويعودون، يعرفون متى وكيف وبأي وقت وبعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرف أن النجم الآن هذا في مكان كذا وهو كذا وهو يعمل كذا الآن، ومتى تكون الريح بهذا النجم تكون الريح متجهة الآن إلى جهة البحار، وبالنجم هذا يعرفون أن الريح الآن تتجه خارجة من الجبال. هذه الآن الشمس والقمر والنجوم والرياح هذه من علامات القبلة. أقواها الجدي وهو المسمى بالقطب، وهذا مختلف أو يختلف باختلاف الأقاليم. فأهل مصر، أهل مصر يختلفون عن أهل اليمن، وأهل المدينة يختلفون عن أهل الشام. ففي القطر المصري، القطر المصري كيف يستقبل المصري إذا أراد أن يستقبل القبلة بطريقة القطب وهو النجم الذي بين النجوم الذي حواليه. أهل مصر يجعل هذا القطب خلف أذنه اليسرى، أهل مصر يجعلون القطب خلف أذنهم اليسرى، وأهل العراق يجعلونه خلف الأذن اليمنى، وأما أهل اليمن فيجعلون القطب قبالة وجههم مما يلي جانب الحاجب الأيسر، وأما أهل الشام فيجعلون القطب وراءهم مما يلي الحاجب الأيسر. هذا تقريبا مربع على الكعبة، ويختلف أيضا أهل نجران يجعلونه وراء ظهرهم. هذه الأدلة متى علمها الشخص لا يجوز له التقليد بعد ذلك مطلقا وإن تحير، وأما غير العالم بها إن لم يكن قادر على التعلم فإنه يجوز له التقليد برؤية عارف بهذه الأدلة، فإن صلى بغير تقليد أعاد وإن أصاب. والقادر على التعلم إن كان التعلم فرض عين فلا يجوز له التقليد إلا إن ضاق الوقت وتلزمه الإعادة، كذا قال الفقهاء، وإن كان التعلم فرض كفاية فيقلد ويصلي ولا إعادة. والتعليم يكون فرض عين عند قلة العارفين، عندما يقل العارفون، ما عندنا فقهاء، ما عندنا علماء، فإن العلم يكون فرض عين. وأنا قد بينت لكم في أمور أن الشروع، هذه قاعدة، الشروع بالمشروع لا يغير المشروع إلا في 5 مواطن، الشروع بالمشروع لا يغير المشروع 5 مواطن، ذكرتها لكم في بداية حديثي عن طلب العلم، فارجعوا إليه فإنه في أول درس كأنني ذكرته والله أعلم. وأما فرض الكفاية فعند كثرة الفقهاء حيث يسهل مراجعة الثقات منهم قبل خروج الوقت فإنه يكون التعلم فرض كفاية. لكن اليوم ينبغي القول أن القبلة قد تحررت في غالب بلدان المسلمين، وأقرت في مساجدهم بواسطة عين الإبرة أو بواسطة البوصلة أو بواسطة المثلثات الهندسية، فينبغي القول بأنه ينبغي الصلاة بهذه المساجد، على القول الأول أنه لا يجوز لك أن تصلي بهذه المساجد لأنها عملت عن أنت تقلد الآن وأنت قادر على الاجتهاد فلا يجوز لك، لكن هذا فيه شدة، هذا فيه شدة وفيه حرج على المسلمين، فنقول يجوز لهذا الشخص أن يدخل المسجد ويعلم المحراب الذي فيه ويصلي إلى المحراب بدون سؤال بعد ذلك وبدون اجتهاد، إلا إن كان عالما يقينا بالجدي والطرق الموصلة إلى الكعبة ورأى أن المحراب انحرف قليلا فإنه لا يجوز له التقليد حينئذ. هل انتهينا من شروط صحة الصلاة؟ قال المؤلف استقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة. نعم يجوز للإنسان أن يترك القبلة إذا كان في جهاد، إذا كان الآن في جهاد فإن قبلتك عدوك، إياك أن تغفل عنه ستعدم حياتك، هذا لا إشكال. لكن الفقهاء قاسوا على هذا أيضا الخوف، من كان خائفا، فقالوا من كان خائفا فإنه يجوز له أن يترك القبلة ويصلي لحرمة الوقت حتى لا يخرج الوقت فيصلي ولا شيء عليه، كأن يكون في ظلام أو مكان فيه خوف أو فيه سباع أو فيه قناصة أو فيه شيء، فإنه يكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويمشي، وإن كان في غير جهة القبلة، إن كان لابد من المشي. مسألة الصلاة على الطائرة، قديما الفقهاء يقولون بالنسبة للنافلة يجوز للشخص أن يصلي النافلة على الدابة أو السيارة، لأنه لا يشترط استقبال القبلة في النافلة، ويتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة، ويباح في المتنفل في النافلة ما لا يباح في المفترض، والمتنفل أمير نفسه بأشياء كثيرة، فيجوز أن يترك استقبال القبلة، وكذا يومئما في الركوع والسجود. أما في الفرض فلا، ولا يبيح له أن يصلي الفرض على الدابة، وإلا إذا كانت الدابة واقفة واستطاع أن يستقبل القبلة ويركع ويسجد وهي واقفة، وجعلوا حركة الدابة حركة له، ثلاث خطوات تبطل الصلاة كما سيأتي معنا في مبطلات الصلاة، أن ثلاث حركات وثلاث خطوات تبطل الصلاة إن كانت متوالية، فجعلوا حركة الدابة حركة له، فلم يبيحوا له الصلاة على الدابة بالنسبة للفرض. لكن إذا اضطر قالوا يصلي ولا شيء ويعيد، قالوا يصلي هذه الفريضة ويعيد، وحدث أن رأيت بأم عيني من السودان تقلع الطائرة قبل دخول وقت الفجر، وتصل صنعاء بعد طلوع الشمس، هذه الطائرة الآن أقلعت قبل دخول الوقت ووقفت بعد خروج الوقت، فهل انتظر وأصلي بعد خروج الوقت، أم أصلي قبل دخول الوقت، أم أصلي فوق الطائرة؟ صلي فوق الطائرة، وحاول إن استطعت، واتقوا الله ما استطعتم أن تستقبل القبلة وأن تركع وتسجد إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي كيف شاء أو كيف أمكن، ولا شيء عليك ولا إعادة. ونقول لمن قال بالإعادة، نقول هذه الصلاة التي صلاها هذا الشخص وأمرتموه أن يصليها، هل هي صحيحة أو فاسدة؟ فإن قالوا الصلاة صحيحة فنقول لهم لما تأمرونه بالإعادة، وإن قالوا أن الصلاة فاسدة فنقول لهم لما تأمرونه أن يتلبس بصلاة فاسدة. إذن هذه الصلاة صحيحة ولا شيء عليه ولا إعادة، فيصلي فوق الطائرة، إن استطاع أن يستقبل القبلة استقبل، إن استطاع أن يركع ويسجد فعل، ما استطاع فإنه فاتقوا الله ما استطعتم، فيؤدي من المأمور به ما استطاع. إذن ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف، تقول وفي الطائرة إن لم يستطع عيش، أو في القطار، بعض الطلاب يقول في القطار أنا أستمر، يقول مسافر أحيانا 14 ساعة لا يتوقف في أماكن بعيدة طويلة، متى يقصر؟ هذه أيضا نأخذها إن شاء الله في القصر في السفر، وسنتكلم عن ذلك. طيب، في أماكن معينة تغيب الشمس ثم بعد ساعة تطلع الشمس ولم يأتهم شفق، ماذا يفعلون؟ صلاة المغرب تدخل بغروب الشمس، صلاة العشاء تدخل بغياب الشفق الأحمر، صلاة الفجر تدخل بالضوء المعترض. الآن تغيب الشمس فليس هناك شفق، فكيف يصلون العشاء؟ هذا الآن سؤال قدم إلي من أهل فنلندا. أهل فنلندا كيف يصومون؟ يقولون تغيب الشمس ثم بعد ساعة تطلع الشمس، 23 ساعة الشمس موجودة وساعة واحدة تغيب الشمس، لا نعرف كيف نصلي الفجر ولا كيف نصلي العشاء. هذه الساعة فيها صلاة المغرب والعشاء والفجر، متى نصلي العشاء؟ متى نصلي الفجر؟ كيف نصوم؟ بعضهم يقول صم بتوقيت أقرب بلد أو بمكة، وهذا خطأ خطأ خطأ. تفضل تفضل. هذا خطأ أن نأمر هذا الشخص أن يصوم عن مكة أو من طريق مكة ويفطر والشمس لا تزال بادية لم تغب، كيف تأمره بأن يفطر الآن والشمس في كبد السماء؟ كيف تسقط عنه صلاة العشاء على مذهب الأحناف لأن الشفق لم يكن موجود فلم تجب عليهم صلاة العشاء؟ كيف تقول لهم قدروا؟ حديث التقدير تلك حين تكون الشمس غائبة لم تكن موجودة، الشمس ما غابت موجودة لم تغب يومين ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام شهر أي شيء آخر، أو غابت الشمس ولم تظهر ستة أشهر كما في بعض الأماكن، هذا هو التقدير. أمام الشمس موجود وهي تطلع وتغيب فلا بد من الالتزام، تصوم حين قبل أن طلوع الفجر وتفطر بعد غروب الشمس، ليس لك إلا هذا. فإن لم تستطع افطر، أنا قلت لهم افطر، إن لم تستطع افطر واقضه في الأيام التي هي عكس ست ساعات يكون النهار أربع خمس ساعات ست ساعات، هذا اقضي، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. ما أستطيع، أنا حاولت أن أصوم ولم أستطيع. قال العشاء عند صفر والفجر عند ثلاث، ما فهمت. هذا يقول تغيب الشمس، يقول غابت الشمس وبعد ساعة ظهرت مباشرة، ساعة واحدة فقط. لي طلاب الآن من فنلندا يتابعوني على السكايب، وهم يتلقون الدروس الآن على السكايب معي من فنلندا، يقولون هذا الكلام، يقولون بعد تغيب الشمس وبعد ساعة يطلع الفجر. نقول أنا قلت لهم صلوا المغرب واجمعوا، يقول متى ننام متى نصلي، أنا قلت لهم صلوا المغرب واجمعوا صلاة العشاء مع المغرب وهو عذر في الجمع، ثم بعد ذلك صلوا الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا ممكن بدل أن نقول يوقت لمكة يوقت لأقرب بلد يوقت لكذا، هذا كلام غير صحيح. وإنما وهو إن كان موجود هذا حتى في كتب الشافعية يقولون ليه يوقت لأقرب بلد، لا هذا خطأ، يوقت لأقرب بلد إذا لم تكن الشمس موجودة أو الأوقات غير مبينة. أما والشمس مبينة واضحة تغيب وتظهر فإنه يلتزم بهذه الأوقات. فيجوز، سيأتي معنا في الجمع، سيأتي معنا في القصر والجمع أن الجمع يجوز للمسافر للمريض، ويجوز حتى لغير المسافر وغير المريض وبدون حاجة كمان، لكن لا يتخذه عادة عند الشافعية، لا يتخذه عادة، كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانيا وسبعا، وثبت عنه أنه صلى ثمانية وسبعا، وقال الصحابي راوي الحديث أراد أن لا يخرج أمته، أراد أن لا يخرج أمته. إلى هنا وبالله التوفيق، نكون قد انتهينا من الصلاة أو من شروط صحة الصلاة، وسندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم في أركان الصلاة. صلاة على النافلة في السفر في الرحلة يجوز، وإن كان الفقهاء قالوا إن كان يصلي وهو يمشي فإنه يستقبل في أربع ويترك في أربع، وإن كان على الراحلة فإنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام وعند، لكن الراجح عندي والله أعلم أنه يستقبل إن استطاع أن يستقبل، وإلا فإن في النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرض، فيجوز له أن يترك القبلة في النافلة ويصلي على الراحلة، ولا يشترط له. عندي سؤال خارج موضوع الدرس، الله محمد بن يوسف، عندي سؤال خارج موضوع الدرس، خلاص انتهينا نحن الآن من الدرس، وإذا عندك سؤال ممكن تأتي به على الخاص، لكن ما أدري، أنا أصلا ما أعرف كيف استعمل الخاص. ضع، ازدح سؤالك عندك وضعه الآن ولا إشكال فيه.